فضيلة الشيخ ذكرتم موضوع تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالعش، مع العلم أن موضوع العش والحمام والعنكبوت ضعيفة كما خرج الألباني. ولو خرج الألباني، هذه أمور تاريخية ما ينبني عليها عقيدة، ما ينبني عليها عقيدة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقضية العش مشتهرة عند المؤرخين وأصحاب الأثر. نعم، ما كل ما ضعفه الألباني نعرض عنه ونقول ما هو صحيح ونشطب عليه بالقلم الأحمر. نعم، الألباني يخطئ ويصيب. نعم.